أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يطف طواف الوداع لضيق الوقت أو النسيان؟ من ترك طواف الوداع وسافر تاركا له يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، لأن طواف الوداع واجب، فمن تركه عليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم.